بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ظاهر القرآن أن جبرائيل عليه السلام، ويقال جبريل وبها إحدى القراءات، وهذه لغة أهل الحجاز، لأن أهل الحجاز لا يهمزون. قال حسان: وجبريل أمين الله فينا. وحسان من أين؟ من الحجاز. واللغة الأخرى جبرائيل بالهمز، وهذه لغة قيس وتميم وأهل نجد. قال الزجاج، وهي أفصح اللغات هنا في قول جبريل، وفيها أكثر من هذا، يتصل إلى 10 لغات في جبريل، لكن هذان أشهرهما. هذا الملك الكريم يظهر، والعلم عند الله أنه أرفع الملائكة قدرا، فهو عليه السلام أول من يسمع وحي الله. جاء في الصحيح، حديث الصحيح، حديث ابن مسعود بن سمعان: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيوحي الله جل وعلا إليه بما شاء. ثم يمضي جبرائيل على كل سماء، كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. كلما ازداد أحد علما بالله ازداد من الله خوفا ولله خشية. قال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة عرج بي وجبريل كلحلس البال من خشية الله. وهذا الملك الكريم أوكل الله إليه أن ينزل بالقرآن، ومدحه القرآن بصفتين. قال الله: ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال الله عنه، أي عن جبريل: مطاع ثم أمين. فأمانته تمنعه أن يزيد في القرآن وهو نازل به، أو أن ينقص منه. واضح؟ وقوته تمنع أحدا من الجن أو من غيرهم أن يأخذ القرآن منه فيزيد أو ينقص فيه. واضح؟ أمانته تمنعه أن يؤتى القرآن من قبله، وقوته تمنع القرآن أحدا أن يؤتى من غير جبريل. واضح هذا؟ وهذا الملك رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها مرتين: مرة وهو بالأفق، ونبينا على الجبل على كرسي له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. قال الله: ولقد رآه بالأفق المبين. ثم رآه مرة أخرى ليلة المعراج، وقد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج به من بيت أم هاني، لكنه لم يكن يومها على هيئته، فلما وصل إلى السماء السابعة عاد إلى هيئته. قال الله: ولقد رآه نزلة أخرى، يدل على أن هناك مرة سابقة هي المذكورة في التكوير، ولقد رآه بالأفق المبين. قال مسروق بن الأجدع: سألت أم المؤمنين عائشة عن هذه الآية، قلت: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعر رأسي مما تقول، من حدثك أن محمدا قد رأى ربه فقد كذب. قال: يا أماها، لم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سؤالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. قال: هو جبرائيل، رأيته على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين المشرق والمغرب. ورآه مرة أخرى، قال الله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى أطهر، أو من أطهر الأمكنة التي خلقها الله، فاجتمع عندها طاهران جسدا وروحا، وهما جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان في مسجد فهو في مكان طاهر، وكلما كان الإنسان مع قوم يذكرون الله أو في مكان يصلي فيه أو في مكان طاهر، على الضد مجالس الفجور، مجالس الخمر، مجالس الفحشاء ما ظهر منها وما بطن، هذه ملائكة الله تنأى بأنفسها عنها. فلا ينبغي لمؤمن يرجو ثواب الله أن يعلق نفسه بها. مما يقال في حق هذا النبي، حق هذا الملك الكريم عليه السلام، أن الله جعله وليا لنبينا عليه الصلاة والسلام. جاء حبر من أحبار يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعه ثوبان رضي الله عنه، قال: لم تدفعني؟ قال: ألا تناديه بيا رسول الله؟ قال: إنما أدعوه باسمه الذي سماه به أهله. في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألني هذا الحبر عما سألني عنه، وما لي به من علم إلا أن الله آتاني به بواسطة من؟ بواسطة جبريل. حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما مرض كان جبرائيل عليه السلام يرقيه ويقول: بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك والله يشفيك. فالآن تأمل، من المريض؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من الراقي؟ جبرائيل. ومع ذلك ماذا يقول جبريل؟ يقول: والله يشفيك. فلا أحد يملك لأحد ضرا ولا نفعا، ولم يجعل الله بينه وبين أحد من خلقه حجاب في دعوته. فمن عرف كيف يقبل على الله بدعوته كان قريبا من رحمة ربه.